الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا وياكم أيها الأحبة في الله نعيش سلسلة مباركة في صباح كل يوم من أيام رمضان المبارك مع تدبر آيات الله جل جلاله ومع فهم كلامه والاقتباس من أنواره، ووصلنا بحمد الله جل جلاله ومنه إلى الجزء 12. وهذا الجزء من أجمل أجزاء القرآن الكريم، لأنه جمع بين سورتين: السورة الأولى من السور العظيمة التي خصص النبي صلى الله عليه وسلم لها حديثا خاصا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود. وهود من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الاستضعاف والابتلاء والامتحان، فخفف الله جل جلاله على النبي صلى الله عليه وسلم ببيان قصص الأنبياء فيها وكيف حاربهم أقوامهم وكيف صبر الأنبياء وكيف تحملوا وكيف استقاموا. وختم الله جل جلاله السورة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الدعوة إلى الله وتبليغ الدين: فاستقم كما أمرت. ثم افتتح في هذا الجزء بعد سورة هود سورة كذلك من أعظم سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة يوسف. وسنقف سريعا مع بعض الأمور المهمة، وتكلمنا فيما سبق أن الإحاطة بمجلس قصير كهذا بآية لا تستطيع، كيف بسور وجزء، لكن نمر على بعض المفاتيح. أولا، في هذه السورة تحدي قائم إلى قيام الساعة، والتحدي جاء في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها الموضع الموجود في سورة هود، وهي قوله جل جلاله: فأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ومر تحدي بسورة، فالله جل جلاله منذ ذلك الزمن، عندما جاء من كم يوم هذا الشاب الذي نسأل الله له الهداية الملحد، كنت جالس معه فقلت له: طيب، طالما أن القرآن ليس من عند الله ويقول هذا تأليف، فقلت له: الله تعالى أطلق تحدي من 1400 عام، فنريد سورة، أعطنا سورة. كل بلغاء العالم، حكماء العالم، أدباء العالم، وكتاب العالم، ما أدرين يجيبوا سورة. فقال لي: ما هو مش معروف، يعني حتى ما هو اليوم أنت تتحدى حدا بده يكون عندك قواعد تمشي عليها، هو مش معروف نثر ولا شعر. قلت: هنا الإعجاز، هذا الإعجاز، يعني أنت وضعت يدك على الألم. هو كلام ليس بنثر وليس بشعر، يعني منه نص أدبي كباقي النصوص، وليس شعر على القافية حتى تأتيني بمثال له. فسكت. فالتحدي قائم وما زال قائم وسيبقى قائم، ولن يأتي أحد من الناس بسورة كسورة القرآن الكريم، وإن كانت قصيرة كسورة الكوثر، وهذا التحدي باق إلى قيام الساعة. ثم بيّن ربنا جل جلاله في هذه السورة أول قصة، وهي قصة نوح عليه السلام. طبعا قصة نوح عليه السلام موجودة في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ويوجد سورة خاصة اسمها سورة نوح. لكن المميز في هذه السورة هو كيفية نظرة الناس إلى الأنبياء وإلى الدعاة إلى الله. وهذا يا إخواني مفصل في القرآن الكريم، لأنك أنت كداعي إلى الله بدك تواجه أنواع وأصناف من الناس كهذه الأصناف. طبيعة قوم نوح الكبر، شو قالوا له؟ قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ليه الكبر قلنا؟ لأنهم قالوا لنوح عليه السلام اللي ماشيين معك البسطة الفقراء المشحرين لعباب الله كما يقال بالعامية، ونحن ما بتزبط معنا نمشي معهم لهول الناس. وهذا موجود في هذه الأيام. يقول أحدهم عندما زار واحدا في منزله ودعاه للمسجد، قال أنا يعني بصلي بس بالبيت، أنا بدي صلي مع الفقراء ومع، أنا زلمي الله فاتح لي، ما بتزبط معي صلي وحد فلان وعلان. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، منعه الكبر. لكن نوح عليه السلام استمر في دعوته وفي بيان الحق، وبين ربنا جل جلاله، وهذا كان منفردا في سورة هود، حالة فريدة من نوعها مع الأنبياء، وهي حالة ضلال ابن النبي. وهذا فيه تسلية وتخفيف على كل من، وركز فيما سأقول، حط تحته 100 سطر، على كل من اجتهد على ابنه للدين وللالتزام ثم لم يلتزم. أما واحد تارك ابنه ولا بده يتابعه ولا بده يدعيه ولا بده يصبر عليه، وكل ما تسأله ليش ابنك هيك بقول لك يا شيخ شو أنا الحالة هيك، ما هو سيدنا نوح ابنه ما كانش مسلم كمان، هاي اسمها شماعة صارت، عم بتعلق كسلك وقلة متابعتك لأولادك عليها. ما بصح الواحد يستدل بهذه القصة على الإطلاق. وباقي الأنبياء اللي اشتغلوا على أولادهم وأولادهم كانوا معهم وين؟ لم تستدل فيهم؟ طيب وين إسماعيل عليه السلام مع إبراهيم؟ وين إسحاق عليه السلام مع إبراهيم؟ وين زكريا ويحيى وهذه هؤلاء الأنبياء؟ أين نبي من الأنبياء كان ولده ليس معه؟ بس شوف شو لك ربنا تعالى بتعامل البي مع الابن الكافر. احنا اليوم بعض الملتزمين لأنه ملتزم ومن أبناء المساجد والناس كلها سوى بتطلع عليه فلان من ابن المسجد، يتعرى من ولده البعيد. وكثير منا عندما يطلب من ابنه الالتزام يطلب من ابنه الالتزام لأجله. شو يعني؟ كيف لأجله؟ شو بقول له؟ سوت لي وجهي، ما تفضحني. صحيح بمكان من الأماكن لابد هذا أن يراعى، لكن الأصل أن يكون طلبك من ولدك الالتزام لله، لأن طلب الالتزام لغير الله هذا يفسد الولد. فشو قال له سيدنا نوح عليه السلام لابنه الكافر؟ قال جل جلاله ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني. يا بني في اللغة صيغة من صيغ اسمه التحبب، مش يا عاق يا ضال يا كافر يا مش مخلفي، يا بني وابن كافر. قال وفيه بيان مشروعية التلطف مع الكافر في دعوته إلى الله، وفيه بيان الأدب في التعامل مع غير المسلم. نحن اليوم مش مع غير المسلم، نحن اليوم التكفير على أبو جنب يا إخواني. والله اللي أرى واستغفر الله من رؤية، يعني قد أكون مخطئ، لكن اللي أرى أننا بحاجة كثيرا كثيرا كثيرا، عم بحكي بين قوسين الملتزمين، إلى إعادة قراءة ومراجعة والسماع عن فقه الاختلاف، عن فقه الاختلاف. ممكن تختلف مع حدا بفكرة برأي بمسألة، بس بضل في أدب، تسلم عليه، تستقبله، تجلس معه، تبين له الرأي، تسمع منه. اليوم عندنا شيء اسمه شطب بالكامل. طب أنا إذا اختلفت مع إنسان بمسألة، بس في 100 مسألة تانية بيشترك معه فيها. ربنا تعالى علمنا فقه الاختلاف مع غير المسلمين، ومر معنا الآيات. ومن أهل الكتاب، هؤلاء يقولون عيسى ابن الله والعياذ بالله، الله تعالى شو قال عنهم؟ فيهم صفة منيحة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. في ناس أمنا منهم، نحن بلبنان لأنه موجودين مع مسيحيين، ما في ناس مسيحيين بتعامل معهم أمناء، ما في تجار بتعامل أنت وين أمنا، ما في. طب ليش تشطب الجميع؟ قل له أنت فيك خصلة يحبها الله وادعه إلى الله. الشطب الكامل هذا ما بصح حتى من غير المسلم. قال يا بني اركب معنا إلى آخر القصة، ورضي نوح عليه السلام بالنتيجة. ممكن بعد ما تجتهد تجتهد تجتهد تجتهد على ابنك يطلع عاق، يطلع ضل. في قصة نوح عندها تسلية لك، أنه يا رب قدر الله وش أفعل، كتبت علي ما كتبته على نوح عليه السلام. بس ده بعد شغلك، بعد شغلك وصبرك، وتبقى تجتهد وما تيأس حتى الممات. ثم بين ربنا جل جلاله بعد ذلك قصة هود، وفيها آية من أجمل الآيات في القرآن الكريم، وهي قوله جل جلاله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا له لهود عليه السلام: أنت لأنك كفرت بآلهتنا فهني ضاربينك، أنت صاير مضروب. فقال له سيدنا هود عليه السلام: قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. شوف ما أجمل الآية الآن: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. جمعت بين الكم والكيف. قال لهم: انتوا قديه؟ كلكم سواء، اجتمعوا واجمعوا كيدكم علي وما تتأخروا، ثم لا تنظرون. ايش هالقوة اللي عندك يهود؟ انت لحالك. بيّن ربنا تعالى بالآية التي بعدها: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فاللي عنده طاقة وقوة المعية الربانية، لسان حاله. مرة كنت جالس مع أخ راقي، من قوة ثباته ويقينه على الأذكار، قال: يا شيخ بفضل الله، وأقسم لي بالله، قال: والله لو يجتمع الآن كل شياطين الأرض بأعتى قوتهم وبأكبر جن فيهم اللي عمره يمكن 100,000 سنة، يعني الجن بعمره، ويجتمعوا كلهم الآن أمامي، والله لا أخافهم لشدة ما عندي يقين وطمأنينة على قوة ذكر الله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ما تتأخروا، تفضلوا. إني توكلت على الله ربي وربكم. ذلك المؤمن الحقيقي يا أخواني بيشوف الأحداث هلا، وضربوا وقصفوا صواريخ وأمريكا وإيران، لسان حاله من الداخل: أنا مطمئن طالما أني مع الله، وأعمل لدين الله، وأجلي مكتوب، ورزقي مقسوم، ولن يتغير منه شيء. الله يرزقنا هذا الأمن والأمان. سيدنا صالح عليه السلام كذلك مع قومه مع ثمود، بين ربنا جل جلاله حاله معهم وكيف عقروا الناقة، وكيف أهلكهم الله جل جلاله. ثم بين شيئا من قصة إبراهيم عليه السلام وقصة لوط عليه السلام، وكيف أن الله جل جلاله أرسل الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وكان من ضيافة وكان كريما وقدم لهم الطعام، فاعتذروا وقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ثم عندما وصلوا إلى قوم لوط أنزل الله جل جلاله بهم العذاب، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ثم بين ربنا تعالى قصة شعيب عليه السلام مع قوم مدين، وكيف كانوا يغشون وينقصون المكيال والميزان، وبين الله تعالى لنا ذلك حتى يتعلم الجميع أن الدين عبادات ومعاملات، عبادات ومعاملات. فما فيك تهتم بس بالصلاة والصيام وتعلم أحكامه وبرة بالسوق وبتجارتك وبيعك وشرائك الميزان مش مظبوط والأمانة مش صحيحة. فقال الله تعالى لا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. كذلك كذبوه وأهلكهم ربنا جل جلاله. ثم بين تعالى شيئا من قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وختم ربنا تعالى السورة بقوله فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وكانت هذه سورة هود عليه السلام. باختصار في بدايات يوسف عليه السلام، قصة يوسف عليه السلام افتتحها ربنا جل جلاله ببيان أعظم مرض نفسي ينبغي أن تنتبه منه، لأنه قد يصيب الإخوة، مش البعيد، قد يصيب الإخوة. شو هذا المرض؟ حسد. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا، والحسد بيظهر على لسانه، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ليه أبونا بعامل خينا أحسن منا؟ هذا اسمه مرض نفسي قائم على مسألة عدم الرضا بتقسيم الأقدار من الله على الخلق. ليه ولما وليه هو وليه عنده وليه ما عندي وليه عطى وليه ما عطاني وليش صفته ونعته وليش أنا ما عندي. وهذا انعكاس على مرض قلبي خبيث نتن. وللعلم إخواني في الله، الإنسان بطبيعته فيه شيء من هذا، وهذا من الأمور التي أنت ابتليت بها وينبغي أن تعالجها في نفسك وتحتاج إلى معالجة. كيف المعالجة؟ ترضى عن الله، تؤمن بحكمة الله، وتسلم لقضاء الله، وتعود نفسك أن تدعو لغيرك بكل نعمة تراها فيه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك لأخي فيما أعطاه. لذلك يقولون أن الحاسد قد يحسد نفسه وهو لا يشعر، وقد يصيب بالعين أقرب الناس إليه وهو لا يشعر. إذا قالوا كم من امرأة نظرت إلى ولدها نظرة تعجب بجماله أو بحركته فلم تسمي الله عليه فأصابته بالعين فمات. وقد ينظر المرء إلى المرآة فيعجب بنفسه بشكله بعضله بقوته فلا يدعو الله جل جلاله بالبركة، يصيب نفسه بالعين. لذلك يقول كثير من الرقاة، وهذا قد يكون يعني بالغالب صحيح، أن الأكثر ممن هو الآن في المستشفيات مرضهم مرض معنوي، مرض روحي، مرض عين. والعين حق، ولا ينبغي للمرء أن ينكرها. بعض الناس يقول لك شو الخرافات يا عم، منين تجيبوا لي إياها؟ هاي الحسد موجود في القرآن الكريم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ بس طبعا بالمقابل عندنا ناس إذا بيوجع بطنه بيقول له شيخ رئيني على السريع أنا محسود، شيخ راسي أنا مضروب بالعين حبيبي ما لك تضرب بيت واحد بالعين أنت ولا حد ضربك بالعين. في ناس هيك أي شو اسمك المضروب بالعين كل ما يصير معه شيء مضروب بالعين. إذا ما باع اليوم مضبوط شيخ مضروب بالعين، إذا تخلق هو مرته مضروب بالعين، إذا عيط لابنه ما رد عليه مضروب بالعين. لا مش للدرجة كمان يعني. لا تقول لي أنا مش مؤمن بالعين، ولا كل ما دق الكذب الجرة تقول لي أنا معيون. الأصل أن المؤمن يعمل أذكار الصباح، يعمل أذكار المساء، بقول أدعيته، يتحصن بالأذكار وغير ذلك، وخلص يتوكل على الله. تكرر معه أمر نعطيك تست صغير، نقول لك روح قرأ سورة البقرة، ضد تقرأ كلها سواء أمورك تمام ما شاء الله عنك مثل السبع. أما شيخ ريني يا شيخ جيب لي فلان، مين عندكم رقاة أعطونا أرقام روح، لا ما بصح. لا تنكر ولا تستغرق بهذا. وكلنا نعلم القصة. طبعا أنا ملاحظة، يظن الناس أن قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص أن المقصود بها قصة يوسف. جمهور المفسرين على أن هذه الكلمة عائدة لكل قصص القرآن الكريم، أي أن قصص القرآن الكريم هي أحسن القصص، واتفقوا على أن أعظم قصة في القرآن الكريم ليست قصة يوسف إنما قصة موسى عليه السلام، لأنها أكثر قصة تكررت، ولأنها قريبة من طبع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وختمنا الجزء الثاني، ختم الله تعالى الجزء الثاني بالقصة المراودة العجيبة التي حصلت بين امرأة العزيز وبين يوسف، وهذا فيه بيان على أن كل واحد منا معرض للمراودة وللوقوع في الحرام. واستعمل السلاح اليوسفي الذي استعمله يوسف عليه السلام في صد بغي النساء أن تقول معاذ الله، وخصوصا اليوم يا أخواننا مع وجود الهواتف والتواصل وعدم وجود الحدود والقيود عند الناس، فاستعن بالله. قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وقل أنت كذلك يا ربي أنا ضعيف، فيا ربي قوني، فإن وقعت بشيء من المراودة فقل معاذ الله كما قال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي. نسأل الله جل جلاله أن يحسن مثوانا وأن يتقبل منا وأن يرزقنا بركات وأنوار هذا الجزء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.